ما زال الحديث موصولا في شرح كتاب المنتقى من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وحق لنا الحقيقة أن نستبشر وأن نبارك لأنفسنا، إذ أننا ندرس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خير ما شغلت به الأوقات وأفنيت فيه الأعمار وجلس فيه الناس بعد تعلم كلام الله وتفسيره معرفة خبر النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه وأخذ الفقه منها. فأحسب يعني أن القارئ قال ما زلنا في هذا الشرح المبارك. المبارك هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وخبره وحاله وما كان منه صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأل الله يجعل في هذا الدرس وهذا الشرح بركة ونفعا وأن يجعله حجة لنا لا علينا. قال: باب الإمام ينتقل مأموما إذا استخلف فحضر مستخلفه. عقد المؤلف هذه الترجمة وهذا الباب ليبين جواز أن من كان إماما قد استخلف ثم حضر الإمام الراتب أنه يجوز أن يتخلف من استخلف ويصلي الإمام الراتب. هل هذا على الإطلاق أم يقيد بأنه إذا لم يكن مسبوقا؟ يقيد بأنه إذا لم يكن الإمام الراتب مسبوقا. فلو جاء الإمام وأدرك الإمام الذي استخلف قد صلى في الثانية أو الثالثة، فلا يمكن أن يقال ماذا؟ أنه يتراجع الإمام يصلي الإمام الراتب لأنه أصبح ماذا؟ مسبوقا. كحديث عبد الرحمن بن عوف الذي سيأتي إن شاء الله معنا الليلة، في أنه أدرك تأخر النبي صلى الله عليه وسلم فقدم الناس عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم، فجاء النبي في الركعة الثانية صلى الله عليه وسلم فأتم صلاته، ثم ماذا؟ ثم قضى صلى الله عليه وسلم ما فاته ولم يزد على ذلك شيئا صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث سهل بن سعد، استدل الإمام لهذه الترجمة وهذا الحكم بدليلين. الدليل الأول حديث سهل بن سعد في إتيان النبي صلى الله عليه وسلم لبني عمرو بن عوف، والحديث الثاني المشهور حديث ماذا؟ حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وهذين الحديثين حديثين شهيرين وفيهما فوائد عديدة وعجيبة استنبطها الفقهاء، وقد أشار الإمام إلى شيء منها قد نطيل فيها شيئا لأن الحقيقة فيها فوائد عظيمة وجمة. قال: عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف، في لفظ للبخاري كان قتال بين بني عمرو بن عوف، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ثم أتاهم يصلح بينهم، فلما حضرت ماذا؟ صلاة العصر قال: فإذا بلال، فأذن بلال وأقام وأمهم أبو بكر. وفي لفظ أن أناسا من بني عمرو كان بينهم شيء، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه يصلح بينهم. وفي لفظ أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا بنا نصلح بينهم. وهذه الألفاظ فيها فوائد. قال: فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي بالناس؟ في لفظ وهو مهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس يتأخر وقد حانت الصلاة، فهل لك يا أبا بكر أن تأم الناس؟ قال: فصلى أبو بكر، يعني دخل في الصلاة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى، في رواية يعني عند البخاري كذلك، فتخلص حتى مشى بين الصفوف يشقها شقا، وله فائدة ستأتي إن شاء الله، حتى أقام في الصف الأول. في لفظ فتقدم في الصف الذي يلي الأول، يعني أنه كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. سبب ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم لبني عمرو بن عوف كما ذكرنا أنه كان بينهم قتال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم فصلى الظهر ثم أتاهم. فإذا الصلاة التي صلاها من هنا أبو بكر هي صلاة العصر، هي صلاة العصر. فحانت الصلاة في رواية ذكرها المؤلف في رواية لأحمد وأبي داود والنسائي، كان قتال بين بني عمرو بن عوف فبلغ ذلك النبي فأتاهم وقال يا بلال، فكأن الآمر من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا بلال إن حضرت الصلاة ولم آتي فمر أبا بكر فليصلي بالناس. إذن لم يكن اجتهادا ممن؟ من بلال، وإنما كان أمرا من النبي لبلال، وبلال توجه إلى أبي بكر رضي الله عنه واستأذنه أن يؤم الناس. فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر في رواية وصلى بالناس، فتخلص النبي حتى وقف في الصف، يعني فجاء النبي كما في الرواية شقها شقا حتى قام في الصف الذي يليه، وفي رواية حتى قام في الصف الأول، في رواية فخرق الصفوف، كلها ينبني عليها أحكام فقهية، حتى قام عند الصف المتقدم فصفق الناس، في رواية فأخذ الناس في التصفيق، وفي لفظ فأخذ الناس بالتصفيح حتى أكثروا. فكأن التصفيق والتصفيح يأتيان بمعنى واحد. وكان أبو بكر لا يلتفت، وهذا من تمام ماذا؟ خشوعه رضي الله عنه وأرضاه. وفي رواية لا يكاد يلتفت، فلما أكثر الناس عليه التصفيق ماذا؟ التفت، وهو في ماذا؟ في الصلاة. فسيدل على أن الالتفات اليسير لا يبطل الصلاة. وفي رواية فلما رأى التصفيح لا يمسك عنه التفت. قد يقال التصفيح هذا هو، واضح؟ وهو جعل ماذا؟ جعل باطن الكف على ماذا؟ على ظهر الكف الأخرى، والتصفيق هو هذا. طيب كيف نجمع بين الروايتين؟ قال التصفيح وقال التصفيق. قد يكون أناس صفقوا لأنهم لم يكن بلغهم خبر النبي أن التصفيق ماذا؟ للنساء، ومن نابه شيء فل يسبح، فأناس صفقوا هكذا وأناس صفقوا هكذا، جيد؟ فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، يعني أراد النبي يصلي مأموما. في رواية فأشار إليه يأمره أن يصلي، وفي رواية فدفعه في صدره ليتقدم فأبى. كل ذلك قيل قبل ماذا؟ قبل أن يشرع أبو بكر في الركوع، وإنما كان في محل القراءة، إنما كان ذلك في محل القراءة. فرفع أبو بكر يديه، أين كان رفعه؟ في الصلاة، رفع هكذا، قيل هكذا رفع يحمد الله، وظاهره أنه تلفظ ماذا؟ بالحمد. تلفظ بالحمد. الحمد على ماذا؟ الحمد على ما فعل به النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه شكرا لله. ولذلك جاء في رواية فرفع أبو بكر يديه ورأسه إلى السماء شكرا لله وعاد القهقرة، يعني رجع لماذا؟ لأم النبي صلى الله عليه وسلم الناس. وجاء في رواية عند أحمد يا أبا بكر لما رفعت يديك؟ وما منعك أن تثبت حين أشرت إليك؟ قال رفعت يدي لأني حمدت الله على ما رأيت منك. من ماذا؟ من أنه رضيه أن يصلي بالناس، وهذا مقام تشريف عظيم. من نابه أي أصابه شيء فليسبح، يعني فليقول سبحان الله. وإنما التصفيق للنساء سبق معنا في باب ماذا؟ من نابه شيء في الصلاة. التصفيق للنساء قلنا إنما هنا تدل على ماذا؟ على الحصر، ولذلك ذهب بعض العلماء إلى تحريم التصفيق على الرجال، والصحيح قلنا الكراهة. وفي رواية إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفق النساء. هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله في أبواب كثيرة جدا، منها اليوم نكثر عليكم تستنبطون، ها؟ في الصلاة في باب من نابه شيء، باب من نابه شيء، وباب ألا هذه فائدة لكن ما بوب عليها، يعني في باب تقريب من هذا هذا من الفوائد. لا أخرجه البخاري رحمه الله في كتاب العمل في الصلاة. أين العمل؟ فرجع القهقراء فشق النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف صلى الله عليه وسلم. وأخرجه في باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال. وأخرجه في باب التصفيق للنساء. وأخرجه في باب رفع الأيادي في الصلاة لأمر ينزل به. واحد يصلي فاجتمع أحد أبنائه أو زوجته يخبره بخبر فيرفع يده فيحمد الله، ما الحكم؟ ظاهره لا بأس، ظاهره أنه لا بأس، لكن ليس له أن يسجد شكر كما ذكرنا. جيد. وأخرجه في كتاب السهو باب الإشارة في الصلاة. وأخرجه في باب لابد تستنبطون، شوف البخاري دقيق. في أول الحديث باب السهو، باب الإشارة في الصلاة. أشار لا في آخر آخر كتاب البخاري أخرجه. هل في سهو يا شيخ؟ في كتاب الصلح ذهب ليصلح بينهم. في سهو يا شيخ يعني حتى لا ما هو السهو، لكنه أراد أن يشير فيه باب الإشارة في الصلاة لأنه أشار إليه، ليس في سهو صريح. وأخرجه في باب قول الإمام اذهبوا بنا لنصلح، هذا فضيلة الصلح بين الناس. وخرجه في كتاب الأحكام باب الإمام يأتي قوما تخاصموا فيصلح بينهم رحمه الله، هذا من فقه البخاري. هذا الحديث ذكر فيه العلماء أكثر من 50 فائدة، والحق أني أنا استفدت من جمعها، وذلك طبعتها لعل الله ييسر طبعا نعطيكم إياها في المستقبل، تستنبطون معنا ثم نذكرها بسرعة لا بأس، من باب أن يتعلم الإنسان استنباط. خذوا من أول حديث فضيلة الصلح. ها؟ الصلح حسنت، فضيلة الصلح بين الناس. تقديم شأن أمر المسلمين على ماذا؟ على إمامة الناس، فالنبي ترك الإمامة ليصلح بين الناس. وانظر فضيلة ماذا؟ الصلح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو إصلاح بين الناس. شأن الإصلاح بين الناس عظيم، مما تتألف به القلوب وتجتمع به الكلمة ويتحد به الناس، الإصلاح بين الناس. وبابها عظيم الصلح بين ذوي الأرحام والقرابة والناس مطلقا، وهو باب فيه من الأجور العظيمة. نعم كذلك أحسنت. جواز شق الصفوف للإمام الراتب، يعني لو أن الإمام الراتب تخلف فصلى عنه من ينوبه ثم جاء وشق الصفوف ما نستنكر عليه لأنه هو الإمام الراتب، إنما يكون الإمام الراتب فضيلة أبي بكر رضي الله عنه. نعم وذلك أمر النبي أو ماذا أمر بلال أن يؤذنه بالصلاة. كذلك جواز أحسنت جواز الإقامة أو المبادرة بالصلاة إذا تأخر الإمام الراتب عن، نقول إمام الراتب يتأخر الإمام الراتب عن الصلاة، إما إذا خشي فضيلة الوقت ماذا يخرج الوقت الفاضل أو خروج الوقت مطلقا. أحسنت. نعم فضيلة الصلاة في أول وقتها. ما شاء الله فضيلة الصلاة في أول وقتها جميل. كذلك أحسنت جواز الالتفات اليسير في الصلاة. أحسنت هو دليل على أنه يؤم القوم أفضلهم وقيل أعلمهم ويقدم على أقرأ، فإن من الصحابة من يكون أقرأ ممن قد يقال من أبي بكر، وهو دليل لمن قال بتقديم الإمام الأعلم والأفقه على الأقرأ. نعم صحيح. كذلك الفائدة اللي ذكرها الإمام يعني الحركة من صف إلى صف لا تبطل الصلاة، أن الحركة من صف إلى صف لو رجع المأموم أو تقدم المأموم أو تقدم الإمام أنها ماذا لا تبطل الصلاة. صحيح. نعم كذلك جواز التسبيح أو استحباب التسبيح للرجال لمن نابه شيء. صحيح حسن. باقي جواز أن يستخلف الإمام الراتب من يصلي عنه. يعني كيف جواز تكليم المصلي؟ فيجوز أن تقول للمصلي لا تنسى كذا وكذا، ما في بأس. النبي صلى الله عليه وسلم كلم من أبو بكر أشار إليه، وفي رواية كلمه أن ماذا أثبت مكانك. صحيح. كذلك جواز التصفيق للنساء إذا نبهم شيء، ومن العلماء من قال جوازه للرجال كذلك، نعم، لكن صحيح أنه كراهة. نعم. ما هو مخالفة الأمر؟ يعني ما كان لابن أبي قحافة أن يؤم النبي، هذا مقام عظيم، أبو بكر رضي الله عنه في قمة ورائه وصلاحه وعبادته، ما ارتضى أن يصلي يعني والنبي حاضر صلى الله عليه وسلم. يقال ماذا؟ جواز ماذا؟ أن المفضول لا يأتمر بأمر الفاضل إذا كان يرضيه ذلك، فإن المفضول أبو بكر لم يستجب لأمر النبي من باب ماذا؟ من باب التدين والتعبد، ما كان ليقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك تفقد الإمام أو سؤاله عن فعل بعض المأمومين، لما فعلت ذلك يا أبا بكر؟ صحيح، كل هذا صحيح، ما شاء الله عليك. طيب أنا سأذكر اللي ما ذكر أو أسردها بسرعة، ماذا تفضلون؟ طيب خلنا نسردها سريعا. في الحديث جاء الدليل على جواز صلاح الإمام والحاكم بين الناس، ودل أن الإمام أو الحاكم قد يذهب بنفسه فيما احتاج إلى مشاهدته من القضايا والأحكام، فالنبي ذهب ليشهد ماذا؟ القضية، ليكون الحكم. دل الحديث على فضل الصلاة في أول الوقت، يشرع للمؤذن وغيره أن يعرض التقدم على الفاضل، وينبغي للفاضل الموافقة بعد أن يعلم أن ذلك برضا من؟ برضا الجماعة المأمومين، أن المؤذن هو الذي يقيم الصلاة، هذه هي السنة، ولو أقام غيره كان خلاف السنة، لكن يعتد بإقامته كما ذكرنا، أن المؤذن لا يقيم إلا بإذن الإمام. هذه مسألة مهمة، الإمام الراتب في المسجد ما يشرع للمؤذن أن يقيم إلا بإذن إذا كان حاضرا أو قريبا، ولا يقول مثلا مضى الوقت ويكتفي بمضي الوقت، قد يكون قريب، نعم، فلا بد أن يشرع. أن الإقامة واستدعاء الإمام من وظيفة من؟ وظيفة المأموم. في الحديث بيان أن الإقامة متصلة بالصلاة، ولا ينبغي ماذا؟ التفريق بينها. أتصلي بالناس فأقيم؟ قال نعم فأقام. أن الإمام الراتب للمسجد إذا تأخر وعلم أنه غائب عن منزله في مكان فيه بعد، ولم يغلب على الظن حضوره أو غلب ولكن لا ينكر ذلك ولا يكرهه، فلأهل المسجد أن يصلوا قبل حضوره في أول الوقت أو إذا ضاق الوقت. دل الحديث على أنه إنما يؤم الناس مع غيبة الإمام من يوجد من الحاضرين، أفضل من يوجد من الحاضرين، يستدل به على أن الصحابة كلهم معترفين بفضل من؟ بفضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. كذلك من الفوائد أن الحديث أصل في من دخل المسجد فوجد الناس يصلون فرأى فرجة في الصف المتقدم أن يتقدم، أن من أحرم بالصلاة إماما في مسجد له إمام الراتب ثم حضر إمامه الراتب، فهل له أن يؤخر الذي أحرم بالناس إماما؟ هل للإمام أن يؤخره ويصير مأموما ويصير الإمام ماذا؟ الإمام الراتب. فقيل إن ذلك من خصائص النبي، قيل، لكن الصحيح أنه له ذلك، أنه ماذا؟ قيل أنه لا يجوز ذلك وهو من خصائص النبي، وقيل أنه قد حكاها ابن بر إجماعا، لكن الصحيح نقول أنه إجماعا أنه ماذا؟ النبي خاصية عظيمة، لكن للإمام أن يفعل ذلك، وبوب عليه البخاري وهو قول الشافعي وأحد الوجهين عند الحنابلة، لكن قيدناه بأي شيء؟ إذا لم يسبقه بركعة، وهو دليل على أن الإمام إذا سبقه الحدث جاز له أن يستخلف بعض المأمومين. دل الحديث على أن من سنة الصلاة أن يكون بصره في قبلته، فإنهم قالوا كان أبو بكر لا يلتفت، ولا يلتفت يمينا ولا شمالا، ويدل على أن الالتفات في الصلاة لحاجة لا يبطلها، ودليل على أن الإشارة في الصلاة للعذر والحاجة ذلك لا تبطلها ولا تنقصها، ودل على جواز رفع اليدين في الصلاة، كما دل الحديث على أن حمد الله عند نعمة تتجدد غير مبطل للصلاة، ودل على أن الرجل إذا نابه شيء في صلاته فإنه يسبح ولو صفق لم تبطل صلاته، ولكنه مكروه. أن أمر الإكرام ماذا؟ لا تكون مخالفته معصية، فإن أبا بكر أكرم النبي ولم يعد فعله ماذا؟ معصيته. ولذلك قره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هذه جملة الفوائد. هناك كذلك دلالة على أن الإشارة المفهومة تقوم مقام اللفظ، إشارة المفهومة تقوم مقام اللفظ، واعتماد ذكر الرجل لنفسه بما يشعر بالتواضع من جهة استعمال أبي بكر خطاب الغيبة. ماذا قال أبو بكر؟ استخدم خطاب الغيبة مكان خطاب حضور، ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي ماذا؟ مكان النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال ما كان لي حاضرا، ما كان لابن أبي قحافة، ذكر أباه جيد، وهذا من تمام ماذا؟ تمام أدبه وروعة منطقه رضي الله عنه وأرضاه. ودل الحديث على ملازمة الأدب مع الكبار، وعلى ما ذكره الإمام، قال أن المشي من صف إلى صف لا يبطل الصلاة، وأن حمد الله ذكرنا، قال وأن الاستخلاف في الصلاة لعذر جائز من طريق الأولى. جيد، إذا كان يجوز لمن تأخر أن يدخل، إذن الذي لعذر من باب ماذا؟ من باب أولى. قال لأن قصارى هذه الصورة وقوع الصلاة ماذا؟ بإمامين، ويجوز أن تقع الصلاة ماذا؟ بإمامين. الحديث الذي يليه، نعم معنى لأن قصارى، يعني منتهى الأمر إنما هو إمامة إمامين، فلم تتغير هيئة الصلاة. لأن قائل يقول كيف يأم يستخلف ثم يصلي ثم يأتي آخر ويصلي ماذا عنه؟ قلنا قصارى ومنتهى أنها أصبحت صلاة كأن فيها إمامين، ودقيدناها بقيد وهو إذا لم يسبق الإمام الأول بركوع. طيب، حديث عائشة رضي الله عنها، وهو حديث عظيم، حديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مثل الحديث الأول فيه فوائد كثيرة، كذلك جمعت بعض الشيء فيه. روى البخاري عن الأعمش، من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود، قال كنا عند عائشة رضي الله عنها، انظروا معي، وفرحت بهذا اللفظ، فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها. انظر همة القوم، يتناقشون عند عائشة في أي أمر؟ في موضوع المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، فرحت باللفظ وبالمعنى. قالت رضي الله عنه تخبرهم بهذا الأمر في المواظبة، لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، فحضرت الصلاة فأذن، فقال مروا أبا بكر فليصلي الناس، فقيل له إن أبا، أنا سأذكر أخرج عن الرواية قليلا، أذكر الرواية الأخرى، إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام في مقامك لم يستطع أن يؤم أن يصلي بالناس، وأعاد فأعادوا له الجواب، فأعاد النبي الثالثة مروا أبا بكر فيقول له إن أبا بكر رجل أسيف، فقال إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فخرج أبو بكر فصلى، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة نشاطا، فخرج يهادى بين رجلين، يمشي بين رجلين، تقول عائشة كأني أنظر رجليه تخطان الأرض من الوجع صلى الله عليه وسلم، فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أم مكانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنب أبي بكر. قيل للأعمش وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر، فقال برأسه نعم. خذ الرواية الأخرى جميلة كذلك، قال دخلت على عائشة، يقول عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، فقلت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أتم الروايات اللفظ، قالت بلى، ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك، قال ضعوا لي الماء في المخضب، قال ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء، يعني ليقوم، فأغمي عليه ثم أفاق، فقال أصلى صلى الله عليه وسلم؟ فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، قال ضعوا لي الماء في المخضب، قال فقعد فاغتسل ثم ذهب لينو فأغمي عليه ثم أفاق، فقال أصلى الناس صلى الله عليه وسلم. قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب، فقعد فاغتسل ثم ذهب ليقوم فأغمي عليه ثم أفاق، فقال أصل الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. انظر اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم، والناس عكوف في المسجد ينتظرون المصطفى صلى الله عليه وسلم، ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا: يا عمر صلي بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر، وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بألا يتأخر. قال: أجلساني إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر، فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله: فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هاتي. فعرضت عليه حديثها، فما أنكر منه شيئا غير أنه قال: أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت: لا. قال: هو علي رضي الله عنه وأرضاه. في رواية في البخاري كذلك قال: فخرج يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض. قلت: فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسه فذهب يتأخر، فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قم مكانك. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر. قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم جاء في رواية الزهري لما ثقل النبي واشتد وجعه صلى الله عليه وسلم. الحديث أولا أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، وأخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح، وكتاب الصلاة باب حد المريض أن يشهد الجماعة، وباب إنما جعل الإمام ليؤتم به، وباب من أسمع الناس تكبيرة الإمام، وأخرجه في كتاب الأذان الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم، وأخرجه في كتاب الأذان إذا بكى الإمام في الصلاة، وأخرجه في كتاب الهبة وفضلها، هبة المرأة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، لأن عائشة وهبت يومها، لأن سودة وزوجات النبي وهبن يومها لمن؟ لعائشة، فأذن أن يمرض النبي في بيت عائشة. وأخرجه في كتاب فرض الخمس باب ما جاء في بيوت أزواج النبي، وأخرجه في كتاب المغازي باب مرض النبي ووفاته صلى الله عليه وسلم، وأخرجه في كتاب الطب. جاء بيان وقت المرض، ابتداء المرض وسببه عند البخاري من رواية عائشة في باب مرض النبي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع ماذا؟ أو انقطاع أبهري من ذلك السم، أي كأنني أحس بالألم في جوفي بسبب ماذا؟ الطعام الذي أكلت في خيبر. والأبهر هو عرق مستبطن ماذا؟ بالظهر، متصل بالقلب. إذا انقطع مات ماذا؟ مات صاحبه. وجاء عند الحاكم عن أم مبشر قلت يا رسول الله ما تتهم بنفسك؟ قال فإني لا أتهم. تقول هي فإني لا أتهم بابني إلا الطعام الذي أكل أم بشر إلا الطعام الذي أكل بخيبر. وكان ابنه بشر بن البراء بن معرور مات مع ماذا؟ من النفس الشاة التي أكل منها النبي وأكل منها بشر. فقال وأنا لا أتهم غيرها وهذا أوان انقطاع أبهري. جاء في مغازي الواقدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش بعد ذلك 3 سنين حتى كان وجعه الذي قبض فيه. وجاء اشتداد المرض في رواية عند البخاري، فقد روى البخاري عن ابن عباس قال يوم الخميس وما يوم الخميس حتى بكى حتى بل دمعه الحصى، وفي لفظ مسلم فجعلت تسيل دموعه حتى رأيتها على خديه كأنها نظام اللؤلؤ. اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. ثم حصل ما تعلمون من القصة. ما سبب بكاء ابن عباس؟ قيل أنه تذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتجدد له الحزن عليه. ويحتمل أن يكون مضاف إلى ذلك أنه حزن لما فات ماذا من أن النبي كان سيكتب لهم كتابا صلى الله عليه وسلم. طيب في رواية فحضرت الصلاة، وفي رواية والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي لصلاة العشاء الآخرة. جاء بلال يؤذنه بالصلاة، وإذا قال النبي أصلى الناس؟ قلنا لا، قال هم ينتظرونكم، مروا أبا بكر فليصلي. في رواية فأرسل النبي إلى أبا بكر يصلي بالناس. رجل أسيف إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. في رواية إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس أو لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. في رواية قالت عائشة إن أبا بكر الرجل الرقيق إذا قرأ غلبه البكاء. ما الأسيف؟ الأسيف بمعنى طبعا بوزن فعيل بمعنى فاعل هنا من الأسف، وهو شدة ماذا؟ الحزن. والمراد كما جاء في الرواية الأخرى أنه رقيق القلب، والأسيف هو من؟ الرحيم. الأسيف الرحيم والحزين، ومنه الأسف. قال يا أسف على يوسف، يا حزن على يوسف. نعم. ما معنى قول النبي إن كن صواحب يوسف؟ المراد أنهن مثل صواحب يوسف في ظهار خلاف ما في الباطن، أي في التظاهر على ما تريدن وكثرة إلحاكن. ألحت عائشة أن يصلي من؟ أبو بكر، مع أن النبي أمرها وعاد عليها الثانية وعاد عليها الثالثة صلى الله عليه وسلم. الخطاب بلفظ الجمع إن كن، والمراد به من؟ المراد به عائشة، لأن هي التي ماذا؟ هي التي لم ترد أن يصلي النبي ماذا؟ أن يصلي أبو بكر مقام النبي. من صواحب يوسف؟ المراد بها ماذا؟ زليخة فقط. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعبر بالجماعة وهو يريد الواحد، أو أراد بالعام وهو يريد، أو أراد العام وهو يريد الخاص. ما وجه المشابهة؟ أن زليخة استدعت النسوة وأظهرت لهن ماذا؟ الإكرام والضيافة، ومرادها زيادة على ذلك أن ينظرن إلى حسن يوسف عليه السلام ويعذرنها في محبته وشغوفها به. وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة ماذا؟ عن أبيها، كونه لا يسمع الناس ولا يسمع المأمومين القراءة لبكائه، مع أن الحكمة من عائشة ما هي؟ ما جاء في الرواية الأخرى لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حملني على مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجل قام ماذا؟ أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه. كأنها تقول لا أريد أن يتشاءم الناس بمن؟ بأبي. وفي رواية إلا أني كنت أرى أن لا يقوم مقامه أحد إلا تشاءم به الناس رضي الله عنها وارضاها. فخرج النبي هادى بين رجلين. من الرجلين؟ العباس وعلي. في رواية أن الرجلين أسامة بن زيد، وهي في مسلم، والفضل بن عباس. وفي رواية أخرى أنها بريرة رضي الله عنها وأم الفضل. كيف الجمع بين الروايات؟ قيل الجمع إما تعدد الحادثة، وقيل الجمع أن هناك من أخرجه من بيته إلى المسجد وهن بريره من معها، وهناك من أقامه صلى الله عليه وسلم وهم الفضل وماذا وأسامة بن زيد، وقيل أنه خرج مع بريرة مولاته ثم أخذه من علي والعباس ثم أقامه من أسامة والفضل على الجمع. طيب من فوائد الحديث، نرجع تستفيدوا من فوائد الحديث وأحكامه، كذلك هذا الحديث فيه أكثر من 30 فائدة فقهية. أولا عناية السلف بشأن الصلاة والمواظبة عليها، فضل أبي بكر وكثرة خشوعه في الصلاة. طيب أي جواز الترجيع والتبليغ عن الإمام لو بلغ من ورائه أحد الناس، صحيح كذلك؟ استأتي مسألة جواز صلاة الإمام الراتب قاعدا ومن خلفه قيام، جواز اقتداء المستخلف بالمستخلف، جيد، وهو اقتداء أبو بكر فإنه اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه الذي استخلف أولا. إبراهيم جواز استعانة ما سمعتها؟ ها؟ جواز الاستعانة، أحسنت، جواز استعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه، أحسنت، نعم. نعم جواز وقوف المأموم، لا جواز وقوف المأموم جانب الإمام، فإن أبا بكر وقف النبي بجانبه مع وجود الصفوف فلم يتأخر أبو بكر. لو تصورنا إمام صلى بجانب أحد والناس من وراء صفوف، هل يجوز هذه الصورة؟ تجوز، فإن أبا بكر اصطف بجانب النبي، اصطف بجانب أبي بكر، ومعهم المكان في المسجد ماذا؟ واسع. نعم لا بجانبه تماما بمحاذاته كما ذكرنا، أحسنت، أن من أعذار المبيحة لترك الجماعة المرض الشديد. نعم أحسنت، أن المريض إذا وجد في نفسه خفة أو نشاطا استحب له ماذا؟ أن يخرج للصلاة ويشهد الجماعة. نعم كذلك جواز ذكرناها، جواز استعانة بالمخلوق أو بالغير على الطاعة. نعم أحسنت، جواز صلاة المريض قائدا إذا احتاج. نعم أحسنت، ما شاء الله هذه بعيدة ما جبناها ولا أظن من حجر جابها، ما شاء الله دو. قد استدل به يعني من بعيد على أن المرأة لا تنقض الوضوء، مس المرأة لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو يعضد الأدلة. أحسنت، ها أني قلت بريرة فخرج يهادى بين بريرة وأم الفضل، الشيخ نجم عنده استنباطات حيالي من أيام منار السبيل، ما شاء الله تبارك. أن الإغماء وفقدان الوعي حدث أكبر، أحسنت، أن المغمى عليه حدثه أكبر فيجب ماذا؟ له الغسل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ثلاث مرات في المخضب. أحسنت أحسنت، فيه إشارة، أحسنت أحسنت، فيه إشارة من النبي إلى استخلاف أبي بكر، بل يرى بعض العلماء أن هذه صريحة لأنه كان ذلك في مرض موتي واشتدادي وجعي. أحسنت شيخ، صحيح كذلك. طيب أذكر جملة، جواز العمل القليل في الصلاة كما ذكرنا لتأخر أبي بكر، جواز الخطوة أو المشي، جيد، كذلك أن أهل الفضل والعلم حق بالإمامة من غيرهم، أن الإمام إذا كان قريب المسجد وعرف السبب عذره كما ذكرنا في المسألة، جيد، جواز تقديم الناس لأنفسهم إذا غاب إمامهم، جواز أن يكون المرء في بعض صلاته إماما وفي بعضها مأموما، استحب أهل العلم للإمام إن لم يستطع الصلاة قائما أن يستخلف من يصلي بهم قائما، أولى من أن يصلي بهم هو قاعدة، فالنبي قادر أن يصلي بهم قاعدة، ولم يصلي بهم تلك الأيام، لأن الأولى أن يصلي بهم من كان ماذا قائما. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم تلك الصلاة وهي الصلاة الأخيرة التي صلى بهم؟ وجد من نفسه خفة، وقيل من حكم ماذا رؤية المسلمين قبل ماذا صلى الله عليه وسلم ماذا لحقه بالرفيق الأعلى، وقيل تأكيد إمامة من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. في دليل على جواز صلاة من كان قائما على خلف القاعد، وجواز إمامة المفضول للفاضل، وجواز الصلاة الواحدة بإمامين، جواز الصلاة الواحدة بإمامين، ويدل عليه الحديث السابق وهذا الحديث، وجواز إحرام المأموم قبل الإمام. هذا لغز، مأموم أحرم قبل إمامه فصحت صلاته. هذه السورة سورة من؟ سورة حديث سهل بن سعد، فإن ماذا المأمومين الذين صلوا خلف أبي بكر صحت صلاته وقد ابتدأوها قبل النبي، ويلغز بها الفقهاء تقدم الإمام على الصفوف. هل يعد هنا إمامين؟ أقول هل يعد إمامين الاتمام بإمامين وله إمام مبلغ؟ لا، أبو بكر صلى بالناس بس في أثناء وجوده. أي نقصد، لا نقصد بإمامين في وقت واحد، لكن نقصد جزء من الصلاة بإمام والجزء الآخر بإمام آخر، هذا الذي نقصده. جواز استخلاف المصلي بالقوم من يتم الصلاة لهم، أن الإمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره. مكانة الإمام الراتب وعدم جواز الافتيات عليه، هذا الإمام الراتب هو الذي عين إماما مثلا في المسجد، هو ماذا المعني بشأن ماذا الصلاة. طيب نكتفي بهذه الفوائد، لكن فائدة الباب ما هي؟ لعلي إن شاء الله أطبعه وأصور لكم إن شاء الله. فائدة الباب جواز الانتقال ماذا؟ انتقال من استخلف ماذا؟ مأموما استخلف أن ينتقل ماذا؟ مأموما إذا حضر الإمام. نعم الباب الذي يليه. طيب السؤال مهم، فخرج يهادى بين رجلين في صلاة الظهر، لماذا أورد هذه الرواية؟ في بعض الروايات العشاء، في بعض الروايات الظهر، قيل أورد الرواية هذه ليبين أن الصلاة لم تكن جهرية، فلم ينظر فيها لاعتبار قراءة الإمام. جيد. لفظ ومسلم وكان النبي يصلي بالناس، إذن الإمام من هو؟ أبو بكر، وأبو بكر يسمع الناس. ما فائدة هذا اللفظ؟ له فائدة كبيرة تنبني عليه جزء مسألة الخلاف في جواز صلاة القائم القاعد بالقائم. من الإمام هنا؟ الإمام النبي، والنبي صلى قاعدا، فكيف يؤم الناس وهو قاعد وهم قيام؟ والنبي يقول ماذا في حديث أنس لما جحش النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس وانفكت رجله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم، ماذا قال؟ وصلى الناس وراءه ماذا قياما، فقال فأشار إليهم أن اجلسوا، قال صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. هذا يعارض هذا الحديث، فكيف الجمع؟ هي مسألة الباب، كيف نجمع بين هذه المسألة؟ ستأتي إن شاء الله. ها؟ هذا رأي الحميدي، أن الناسخ حديث أبي بكر الناسخ لحديث أنس. ما الناسخ؟ أن الإمام يصلي قاعدا والناس يصلون ماذا؟ قياما. فهذا قول لبعض الفقهاء النسخ. القول الثاني، نعم أحسن، الجمع بين الروايتين الحديثين، وهو مذهب أحمد رحمه الله. جيد. أنه يقال إذا ابتدأ الإمام الصلاة ثم جلس، إذا ابتدأ وهو قائم سيصلي الناس وراءه قياما، فعرض له عارض فجلس، كيف يصلي الناس؟ قيام. وإن ابتدأها قاعدا صلى الناس من ورائه قعود. خذوا الخلاف في المسألة مهم. جيد. اختلف أهل العلم في جواز اقتداء القائم بالجالس، فقيل لا يجوز اقتداء القائم بالجالس، وهو قول المالكية والحنابلة، واستثنى الحنابلة صورة ما هي تذكرونها في المتن؟ إلا إمام الحي المرجو زوال علته. جيد، فيصح أن يصلي ماذا؟ المقتدون وراءه جلوسا أو قياما. قول الثاني جواز اقتداء القائم بالجالس إذا كان الجالس قادرا على الركوع والسجود، وهذا مذهب من؟ الحنفية. جوازه مطلقا، وهو قول من؟ الشافعية. ما دليل المجيزين له؟ اقتداء النبي، اقتداء أبي بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبي بكر كان يصلي قائم والنبي ماذا؟ جالس، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس. وحديث أنس إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا ماذا؟ أجمعون. وحديث أبي هريرة وإذا صلى قائما فصلوا قياما، إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. إذن باب ضبط المسألة نقول مسألة الصلاة خلف الإمام الذي به علة، إن صلى قاعدا أول صلاته صلوا ماذا؟ صلوا وراءه قعود، وإن صلى ماذا؟ وإن صلى مثلا جاءت علة فقعد في صلاته صلوا ماذا؟ صلوا من ورائه ماذا؟ قياما. نعم، صلوا من ورائه قياما. طيب، الباب الذي له. لكن المستحب كما قال العلماء للإمام إذا مرض وعجز عن القيام أن يستخلف من؟ أن يستخلف غيره، لأن القيام ماذا؟ فرض. قوموا لله قانتين، وركن من أركان الصلاة. وقد اختلف العلماء في صحة إمامة ماذا؟ القاعد بالقائم كما ذكرنا، لأن صلاة القائم أكمل، فيستحب أن يكون الإمام كامل الصلاة. نعم. قال رحمه الله: باب من صلى في المسجد جماعة بعد إمام الحي. قال رحمه الله: عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على ذا فيصلي معه؟ فقام رجل من القوم فصلى معه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، والترمذي بمعناه. قال رحمه الله: وفي رواية لأحمد: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر فدخل رجل وذكره. في حديث أبي بكر فائدة أصولية جيدة: جواز الأخذ بالشدة لمن جازت له الرخصة، فإن النبي أخذ بماذا؟ بالأشد، مع أن الرخصة في تركه الجماعة، جواز الأخذ بالشدة لمن جازت له الرخصة. كذلك من الفوائد قول النبي: مروا أبو بكر، يدل على مسألة أصولية مشهورة. ما هي؟ دليل على أن الأمر أمر بالشيء يكون أمرا بذلك الشيء. كيف؟ النبي قال: مروا أبا بكر، مروا أبا بكر، فهو دليل على ماذا؟ على أنهم أبو بكر وهم مأمرون بماذا؟ بذلك الشيء. ولكن قال بعض العلماء أن المراد: بلغوا أبا بكر أني آمره بكذا. جيد. نعم. طيب، حديث أو الباب الذي يليه: باب من صلى في المسجد، من صلى المسجد جماعة بعد إمام الحي. عقد المؤلف هذا الباب ليبين جواز صلاة الجماعة في المسجد بعد جماعة ماذا؟ بعد جماعة إمام الحي الراتب. يعني هل يجوز أن تصلى جماعة أخرى في مسجد له إمام راتب؟ فساق الحديث قال: وعن أبي سعيد أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله بأصحابه، النبي في مقام الإمام الراتب، فقال رسول الله: من يتصدق على ذا يصلي معه؟ فقام رجل من القوم فصلى معه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي بمعنى، وخرجه الدارمي وابن حبان وابن الجارود والحاكم والطبراني والبيهقي، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. مسألة الباب: أولا، من يتصدق على هذا؟ سماها النبي ماذا؟ صدقة، لأنها تصدق بثواب 26 درجة لتحصل له ماذا؟ فضيلة 27. قوله فيصلي هنا منصوب ولا لا؟ لماذا نصب؟ لوقوعه جواب ماذا؟ قوله: ألا رجل يصلي، ألا رجل يصلي. من الرجل الذي قام فصلى؟ أبو بكر رضي الله عنه. السباق إلى كل فضيلة وكل خير. روى البيهقي وابن أبي شيبة أن الذي قام هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، لا يسابق أبو بكر والذي جاء بالصدق وصدق به هو أبو بكر رضي الله عنه. اختلف العلماء في هذه المسألة. أولا تحرير النزاع مهم. نقول إذا لم يكن للمسجد إمام راتب فلا كراهة أن تعاد ماذا الجماعة الثانية والثالثة والرابعة، بل حكي فيه الإجماع كما حكاه النووي، كأن يكون المسجد مطروقا كالذي على الطريق أو على الأسفار أو غيره، سماه العلماء مطروقا. اختلف العلماء في هذه المسألة، حررنا النزاع. إذن نحن لا نتكلم عن مسألة ماذا المسجد الذي ليس له إمام راتب، إنما نتكلم عن إعادة الجماعة في المساجد التي لها إمام راتب. أول الأقوال لا تعاد الجماعة في مسجد له إمام راتب في غير ممر الناس، وبه قال جماعة من التابعين، وقال به الثوري وابن المبارك ومالك وأبو حنيفة والأوزاعي والشافعي، ودليلهم ما أخرجه الطبراني عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من بعض نواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا فذهب إلى منزله فجمع أهله وصلى بهم. لكن هذا الحديث حديث منكر لا يصح، ومروي عن بعض الآثار عن الصحابة كأثر عن عبادة بن الصامت في النهي عن الصلاة جماعة في المسجد الذي له الإمام إمام راتب. وأقوى ما استدلوا به، طبعا هذه المسألة فيها مصنفات صغيرة في زمان أنه هناك من ينكر على من يفعل ذلك، فإذا كان أفصل فيها، وأقوى ما استدل به أو استدل به هؤلاء الذين منعوا إعادة الجماعة في المسجد، استدلوا بأثر عن الحسن قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد وقد صلي فيه صلوا فرادا. فيحكي الحسن فعل من؟ جماعة من الصحابة، وقد أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق. القول الثاني جواز واستحباب إعادة الجماعة في المسجد الواحد إن كان له إمام راتب، وهو فعل من؟ أنس وابن مسعود، وبه قال عطاء والنخعي وقتاده وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وداود الظاهري، ودليلهم حديث الباب وأمثاله، مثل من حديث الباب غير حديث الباب ما يدل على أنه صلى جماعة. هل ثبت لنا حديث أن الصحابة صلوا جماعة في مكان صلي فيه؟ في الخيف هل صلوا فرادى؟ حديث الأسود بن يزيد أو يزيد بن الأسود. طيب القول الثالث كراهة إعادة الجماعة في المسجد الحرام ومسجد النبوي. لا أنا ما تبين لي شيء لكن ذكرها بعض أهل العلم. نعم الثالث كراهة إعادة الجماعة في المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، وهذا قول من؟ قول الحنابلة، قالوا إلا المسجد ماذا؟ الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي الأقصى، وهو قول الحنابلة المعتمد عندهم، لكن قولهم محمول على غير عذر إذا كان لغير عذر، أما لعذر فلا بأس. لألا ما الحكمة هذا؟ قالوا لألا يتوانى الناس عن الجماعة فيعلمون هناك جماعة أخرى فيأتوا جماعة فيصبح الناس توانوا على الجماعة ماذا؟ الجماعة الأولى مع الإمام الراتب، ولألا يظن الإمام أنه قصدوا ماذا؟ امتهانه والإساءة إليه، تخلفوا وأتوا في جماعة أخرى كأنهم يمتهنونه ويسيئون إليه. ما القول الصحيح؟ القول الصحيح جواز إعادة الجماعة في المسجد ماذا؟ الإمام الذي له إمام راتب، لكن بماذا؟ على أن لا تكون إهانة أو إساءة ماذا لهذا الإمام الراتب أو توانيا عن شهود الجماعات. يقول ابن قدامة فظاهر خبر أبي سعيد وأبي أمامة أن ذلك لا يكره، لأن الظاهر أن هذا كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى يقتضيه أيضا، فإن فضيلة الجماعة فيها كحصولها في غيرها. قال ابن المنذر: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. وثبت أنه قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. وحديث أبي سعيد ثابت: فإذا فات جماعة الصلاة مع الإمام صلوا جماعة، اتباعا لحديث ماذا؟ أبي سعيد، وطلبا لفضل الجماعة. ولا نعلم من كره ذلك ومنع منه حجة، ما نعرف له حجة صريحة، إلا قلت لكم أثر من؟ أثر الحسن. قد يحمل أثر الحسن على حمل، وهو ماذا؟ أنه كان يصلون جماعة في بيوتهم، يحمل أنهم كانوا يريدون يصلون جماعة في بيوتهم. طيب، من فوائد الحديث طبعا قال الترمذي، وهو قول واحد من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من التابعين، قال: لبس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه، وبه قال أحمد وإسحاق، وقال آخرون من أهل العلم: يصلون فرادى، وبه قال سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي: يختارون الصلاة فرادى. طيب، هناك فوائد في حديث أبي سعيد هذا أخرى، منها جواز إقامة الجماعة في المسجد مرتين، أن أقل ما تنعقد به الجماعة اثنان، بل جاء في رواية ضعيفة لما قدمه النبي قال الجماعة اثنان، لكنها رواية ضعيفة، أنه يستحب للرجل أن يصلي مع من فاتته الجماعة وتكون له نافلة، لأن النبي قال: ألا يترجل يتصدق على هذا. جواز صلاة المتنفل خلف المفترض، وقد لاحظوا قال أنا عد لغز في رواية قال: صلى رسول الله بأصحابه الظهر فدخل رجل. ما النكتة هنا، الفائدة؟ لماذا أورد رواية وفي رواية لأحمد صلى بأصحابه الظهر فدخل رجل فذكر الحديث؟ فيها فائدة تحتاج استنباط. تحديد وقت الصلاة أنها ظهر، يعني هذا طيب، لكن كذلك أنه ليس وقت نهي. أحسنت، أن من العلماء حمل هذا على غير وقت النهي، وذلك أورده المجد. أحسنت، كذلك يستفاد فائدة منه، فائدة بعيدة شوي تقدمت معنا في أحد الأبواب، أن صلاة النهار ليست مثنى مثنى، لأنه سيعيد معه أربعا الظهر، واضح؟ وليست مثنى مثنى، لأنه لا يسلم من ركعتين، فهذا دليل لهم. واضح لكم؟ ولا وضحت شيء. الآن لما صلى هذا الرجل سيقضي ماذا؟ الظهر، وصدق عليه أبو بكر يصلي معه الظهر. قلنا هو دليل على أن صلاة النهار ليست مثنى مثنى، لو كانت مثنى ما صلى معه رباعية. واضح؟ ونحن ضعفنا رواية وصلاة النهار مثنى مثنى. كذلك من الفوائد استحباب الشفاعة إلى من يصلي مع الحاضر، فإن النبي شفع لمن فاتته أن يصلي معه رجل، أن المسجد المطروق لا يكره في جماعة بعد جماعة. نعم، الباب الذي يليه. نعم، قال رحمه الله، دقيقة الشيخ. نعم، أحسنت، لو كانت المتصدق في الصلاة هنا سيصلي ثلاثية المغرب، ماذا يفعل وهي وتر؟ فهل يصليها ثلاثا أو يأتي برابعة؟ قيل يصليها ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يصلي مع هذا ويتصدق على هذا ولم يسأله ما صلاته. وقيل يأتي برابعة، قيل يأتي برابعة. نعم، حسن، سؤال جيد. نعم، قال رحمه الله: باب المسبوق يدخل مع الإمام على أي حال كان ولا يعتد بركعة لا يدرك ركوعها. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. رواه أبو داود. ولا تعدوها ولا تعتدوها، هنا عندنا ولا تعدوها. طيب، نعم، نعم، وذكرها يا شيخ أظن ما تكلم عنها. نعم، ما جاب. طيب، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، أخرجاه. قال: وعن علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي. عقد المؤلف هذا الباب ليبين أن المسبوق الذي فاته شيء من الصلاة يدخل مع الإمام على أي حال كان، فإن وجده قائما دخل معه قائما، إن وجده راكعا دخل معه راكعا، إن وجده ساجدا دخل معه ساجدا. وأراد أن يؤكد رحمه الله ما تقدم من أن الركعة لا يعتد إلا بماذا؟ بإدراك ركوعها. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن السجود، يعني أي ساجدون، فاسجدوا ولا تعتدوها شيئا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن خزيمة والحاكم والدارقطني والبيهقي من طريق يحيى بن أبي سليمان، قال ابن خزيمة: وفي القلب من هذا الإسناد، يعني فيه شيء، فإني كنت لا أعرف يحيى بن أبي سليمان، وإن كنت لا أعرف يحيى بن أبي سليمان بعدل ولا جرح أو بعدالة ولا جرح. والحديث ضعفه البيهقي وعبد الحق الشبيلي والنووي، قال ابن رجب: وفي إسناده ضعف، فالحديث ضعيف. يقول النووي: المسبوق يدرك الإمام راكعا حديثه ضعيفة. لكن يغني عنه ما تقدم من حديث أبي هريرة، ما هو؟ أحسنت، في حديث أبي هريرة: إذا قيمت الصلاة فأتوها ماذا؟ وأنتم تمشون وتأتوها وتو عليكم السكينة، جيد، فما فاتكم فماذا؟ فأتموا. وفي رواية: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وحديث أبي هريرة أبي بكر تذكرونه، الذي في ماذا؟ اللي سيأتينا إن شاء الله، أنه أتى فوجد النبي راكعا فكبر في طرف الصف، جيد، ما وجد استدلال فيه أنه أراد أن يوافق النبي في حال ركوعه. نعم. طيب، الحديث الذي يليه حديث أبي هريرة: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، أخرجها. هذا الحديث تقدم معنا، جيد. وحديث علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل قال: قال رسول الله: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي والطبراني. قال الترمذي: حديث غريب، وضعفه عبد الحق الشبيلي في أحكامه، وضعفه الحافظ بن حجر. قال الترمذي: وهذا حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا: إذا جاء والإمام ساجد فليسجد، ولا تجزئه تلك الركعة إذا فاته الركوع مع الإمام. واختار ابن عبد البر اختار ابن المبارك أن يسجد مع الإمام، وذكر عن بعضهم، انتبهوا معي، فقال: لعله لا يرفع رأسه في تلك السجدة حتى يغفر له. قال الحاكم: وهذا الحكم ثابت معمول به، مع أن الحديث ضعيف. وما الحكم الثابت؟ أنه يصلي مع الإمام على أي حال أدركه عليه. طيب، تبقى مسألة أشرنا لها، بماذا تدرك الركعة؟ قيل تدرك بالركوع، وهو قول من؟ الجمهور، أن الركعة تدرك بإدراك الركوع، هو قول جمهور الصحابة. وإن فاتته القراءة وفاته القيام، جيد، لكنه أدرك الركوع فقد أدرك ماذا؟ فقد أدرك الركعة. ومن أدركه الركوع فلا يعتد بما ماذا؟ بما ركعه بعده من نفس الركعة. وقيل تدرك الركعة ماذا؟ بإدراك القراءة وماذا؟ والقيام. فلا تدرك الركعة إلا بإدراك ماذا؟ القراءة والقيام. وعليه ينبني بماذا تدرك الصلاة. هل تدرك الصلاة بإدراك الركعة، أم تدرك بإدراك جزء منها؟ على قولي أنها تدرك بإدراك الركعة، والركعة تدرك بالركوع. وقيل تدرك بإدراك أي جزء منها، والدليل: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وحديث الباب دليل لأي شيء؟ أنه لو جاء وهو في التشهد أنه يدخل معه. ولذلك ما عليه كثير من الناس إذا دخل وجد الإمام قد انتهى من الركوع، ينتظر إلى أن يشرع في ركعة ثانية، هذا خلاف السنة خلاف العمل. بل ينبغي إن وجده راكعا يركع معه، ويذكر الركعة، لم يجده راكعا في سجوده في جلوسه يجلس معه، وهكذا. نعم. يعني من قال أنه الإدراك الركوع بالقيام والقراءة، يعني إذا جاء والإمام راكع ما أدرك الركعة، هذا قول، لكنه قول ضعيف. نعم. صحيح أن الركعة تدرك بإدراك الركوع، وبناء عليه فإن الصلاة على الصحيح من قول جمهور العلماء تدرك بإدراك ماذا؟ الصلاة تدرك بإدراك الركوع، لكن هل يشرع له الدخول؟ نعم. واضح المسألة؟ يعني رجل جاء في الركعة الرابعة وقد انقضى الإمام من الركوع الرابع، فمعناها أنهم لم يدرك الصلاة، هل يشرع أن يدخل؟ قالوا نعم. ما الدليل؟ وما أدركتم وما عام يدخل فيها ولو الجزء اليسير. من العلماء من قال أن ظن وجود جماعة أخرى استحب له الصلاة مع الجماعة الأخرى، لكن قول النبي فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا أو فأتموا، ورواية أتموا أصح كما ذكرنا، دليل على أنه لو دخل في أي حال من أحوال الصلاة أنه ماذا؟ يصلي معه. نعم. الباب الذي يليه. نعم. قال رحمه الله: باب المسبوق يقضي. أكد على المسألة، إذا ظن وجود جماعة أخرى فالأولى ماذا؟ أن ينتظر يصلي جماعة أخرى. نعم. إيش الفرق بينه وبين اللي قلت قبل شيء شيخ؟ إيش الفرق بينه وبين اللي ختمت به قبل؟ أنت ختمت تقول إذا ما في فرق، نحن نقول الأصل أنك إذا جئت والإمام على أي حال وأنت مسبوق تصلي مع الإمام على الحال الذي هو عليه، وجدته قائما تصلي معه قائم، وجدته راكعا تركع معه، وجدته ساجد فلا تنتظر حتى يشرع في ركعة أخرى. لكن لو جئت وقد علمت أن الركعات الأربع أو الركعات انتهت، جيد، ونحن قلنا إن الصلاة تدرك ماذا؟ بإدراك الركعة، جيد، فلم تدرك أي ركعة، فهل الأفضل لك أن تكمل الصلاة وأنت لم تدرك الركعات أو تصلي مع الجماعة الأخرى؟ نقول إذا ظن وجود جماعة أخرى فإنه ماذا؟ فإنه ينتظر. تذكرون معنا قول القائلين بأنه لا يجوز عقد جماعة أخرى في المسجد، ماذا يقولون في هذا القول؟ يقول يصلي مع الإمام على أي حال. نؤكد مذهب الحنابلة ما هو؟ أنه يدخل معه ماذا؟ أن الركعة الصلاة تدرك بالركعة، لكنه أن يدخل معه في أي حال. نعم. الباب الذي يليه. نعم. دقيقة شيخ، هذا الخلاف من العلماء من قال إن الجماعة لا، في فرق بين إدراك الجماعة وإدراك الصلاة. من العلماء من يقول، سؤالك جيد، من العلماء من يقول أن إدراك الصلاة يكون بإدراك الركعة، وبناء عليه فإدراك الجماعة يكون بإدراك الصلاة. ومنهم من يقول هناك انفصال بين إدراك الصلاة وإدراك الجماعة، فالجماعة حاصلة بإدراك أي جزء. ونقول أولى في من ظن أنه هناك جماعة أخرى أن ينتظر ماذا؟ الجماعة الأخرى. نعم. نعم. قال رحمه الله: باب المسبوق يقضي ما فاته إذا سلم إمامه من غير زيادة. قال رحمه الله: عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: تخلفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فتبرز وذكر وضوءه ثم عمد إلى الناس وعبد الرحمن يصلي بهم، فصلى مع الناس الركعة الأخيرة، فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، فلما قضاها أقبل عليهم فقال: قد أحسنتم وأصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. متفق عليه. قال رحمه الله: وراه أبو داود وقال فيه: فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الركعة التي سبق بها ولم يزد عليها شيئا. قال رحمه الله: قال أبو داود: أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر يقولون: من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدة السهو. عقد المؤلف هذا الباب ليبين أن المسبوق يقضي ما فاته إذا سلم إمامه من غير الزيادة، وهو مذهب الحنابلة والجمهور. قال: عن المغيرة بن شعبة، مر معنا هذا الحديث في باب مسح الخفين وقرأناه بطوله، لكنه ساق هنا رواية أحمد ورواية أبي داود، وليست رواية البخاري ولا رواية حتى مسلم، يعني فيها شيء من رواية البخاري وشيء من رواية مسلم، لكن هذا اللفظ هو لفظ ماذا؟ هو لفظ أحمد وأبي داود. لفظ البخاري ليس أكثر هذا ليس فيه، وفي مسلم شيء منه جيد، لكن قوله قد أحسنتم وأصبتم إنما هو من رواية من؟ إنما هو من رواية أبي داود ورواية أحمد. تخلفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فتبرز ثم ذكر وضوءه ومسحه على الخفين ثم عمد إلى الناس وعبد الرحمن يصلي بهم. هنا الجملة حالية، فصلى مع الناس الركعة الأخيرة. النبي أدرك إذن الركعة الأخيرة، فلما سلم جيد النبي كان ماذا؟ مسافرا في غزوة تبوك، إذن فهو بالغالب أنه قصر جيد. فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله يتم صلاته، فلما قضاها أقبل عليهم فقال قد أحسنتم أو أصبتم، تغبطهم أو يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها، أنهم لم ماذا صلوها لأول وقتها. جماهير أهل العلم على أنه ليس على المسبوق إلا أن يقضي ما فاته من غير زيادة، ويؤكد قول النبي فما فاتكم فأتموا جيد، وفي رواية فقضوا، ولم يذكر غير ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض الصحابة ممن ذكرهم المصنف أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر إلى أنه يسجد سجدتان للسهو إذا أدرك ماذا فردا، يعني إذا أدرك ركعة ولم يدرك ركعة. لماذا قالوا هذا القول؟ قالوا لأنه سيجلس مع الإمام في التشهد وليس محله أن يجلس، واضح؟ طبعا سنجيب عليه. وذهب عطاء وطاووس ومجاهد وإسحاق بن راهويه إلى كل أن كل من أدرك وترا من صلاة إمامه فعليه أن يسجد للسهو، سواء كانت ثنائية أو رباعية أو ثلاثية، نعم أنه يسجد للسهو، لأنهم قالوا سيجلس التشهد مع الإمام في غير موضع الجلوس. كيف يجاب على هذا؟ يجاب بأن سبب سجود السهو هو ماذا؟ إما النقص أو الزيادة أو الشك، وذلك ليس بواقع في ماذا؟ قد يقال الزيادة، هذه الزيادة يجاب عليهم أن هذه الزيادة موافقة للإمام، وإنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فلا يخالف إمامه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سبق وصلى عبد الرحمن بن عوف بالناس لم يسجد النبي للسهو، وإنما صلى ماذا؟ صلى ما فاته، ولم يأمر غيره صلى الله عليه وسلم ماذا بشيء، بل إنما أمر بالقضاء صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى الإشكال، كيف الجواب على هذه الآثار؟ أولا أثر أبو سعيد أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر جيد، وهو صحيح الإسناد أثر أبو سعيد الخدري، وابن الزبير أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر وهو ضعيف، وابن عبد البر أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر وفيه ضعف كذلك جيد. يجاب عليه كيف؟ أن قد يكون هذا اجتهاد من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، قد يكون اجتهاد منه، لكنه خالف هذا الاجتهاد ماذا؟ خالف ظاهر النص، نعم. قال ابن المنذر وقال أكثر فقهاء الأمصار من المتأخرين ليس عليه سجود السهو، ليس على المسبوق سجود السهو، هذا قول أهل المدينة وأهل الكوفة والشافعي وأصحابه، ورجحه ابن المنذر، نعم. في الحديث فوائد، منها ما تقدم في باب مسح الخفين، ومنها جواز الصلاة إذا تأخر الإمام الراتب جيد، وجواز ائتمام الإمام أو الوالي برعيته، فإن مسلم اتم ماذا؟ برعيته عبد الرحمن، وفضيلة أول الوقت، وجواز الغبطة في أمور الخير ليست الحسد، وجواز الثناء على من صنع وبادر بالخير، نعم. قول النبي، قول الراوي جيد، قام رسول الله يتم صلاته، استفيدوا منها فائدة؟ يعني أي يعني كأنك تريد أن تقول أن ما فات المأموم يعد ماذا؟ قول النبي يتم صلاته، تؤكد أن المسألة السابقة الذي يقضيه المأموم هل هو أول صلاته، الذي أدركه المأموم هل هو أول صلاته أو آخره؟ لذا قال العلماء فيها قول النبي يتم صلاته تمسك به من قال إن ماذا ما أدرك المأموم هو مع الإمام هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها. الباب الذي يليه أحسنت شيخ. قال رحمه الله: باب من صلى ثم. طيب، حديث صلاة عبد الرحمن بن عوف هو مخصص لأي حديث؟ يصح أن يكون مخصصا لحديث، لحديث عام؟ حديث هذا نعتبره مخصص لحديث. تذكر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يؤمن أحد في سلطانه إلا بإذنه، والنبي هو من؟ هو الإمام في سلطانه، فلا يؤمن إلا بإذنه، ولم يستأذن النبي. فنقول هذا عام، خصه ماذا؟ خصه حديث عبد الرحمن بن عوف هنا، فإنه صلى، فيقال هذا من العام الذي خص. نعم. باب الأخير. نعم. قال رحمه الله: باب من صلى ثم أدرك جماعة فليصليها معهم نافلة. قال رحمه الله: وفيه عن أبي ذر وعبادة. حديث أبي ذر أنا سأبينه. حديث أبي ذر هو ماذا؟ حديث رقم 476 تذكرونه. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كان، تقدم معنا، كيف أنت إذا كان عليك أمراء ماذا؟ يميتون الصلاة، أو قال يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلها، فإنها لك نافلة. أخرجه مسلم. حديث أبي ذر. نعم. وحديث عبادة قال في الحديث معنا: سيكون عليكم أمراء تشغلهم ماذا؟ أشياء عن الصلاة لوقتها، حتى يذهب وقتها، فصل الصلاة لوقتها. فقال رجل: يا رسول الله، أصلي معهم؟ قال: إن شئت. جيد. تقدم معنا في باب من أدرك بعض الصلاة في الوقت فإنه يتمها. وحديث يزيد بن أسود وهو حديث: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخفيف، فلما قضى صلاته انحرف، فإذا هو برجلين لم يصلي، فقال: علي بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصلي؟ فقال: يا رسول الله، إن قد صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما وأتيتما مسجد جماعة، وفي رواية مسجد إمام، فصليا، فإنها لكم نافلة. نعم. نعم. شيخنا. إيه. حديث أبو ذر وعبادة في طبعتنا هنا 408 و401. إيه، يختلف الطبعة، طبعتي غير. أقصد الفائدة، يعني رقمها في طبعتنا. جيد. تضعونها جيد. 480 و401. 408 حديث أبي ذر، وحديث عبادة 481. الفرق بيني وبينكم في الترتيب أربع حديث. نعم. وما يزيد مذكورة في الهامش 996. نعم. أحسنت. قال رحمه الله: باب من صلى ثم أدرك جماعة فليصلها معهم نافلة. قال رحمه الله: وفيه عن أبي ذر وعبادة ويزيد بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق. قال رحمه الله: وعن محجن بن الأدرع قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فحضرت الصلاة فصلى، يعني ولم أصلي، فقال لي: ألا صليت؟ قلت: يا رسول الله، إني قد صليت في الرحل ثم أتيتك. قال: فإذا جئت فصلي معهم واجعلها نافلة. رواه أحمد. قال رحمه الله: وعن سليمان مولى ميمونة قال: أتيت على ابن عمر وهو بالبلاط والقوم يصلون في المسجد، فقلت: ما يمنعك أن تصلي مع الناس؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. باب من صلى مع جماعة. باب من صلى ثم أدرك جماعة فليصليها معهم نافلة. فيه عقد المؤلف هذا الباب ليبين ماذا؟ أن من صلى، سواء صلى إماما أو منفردا، ثم أدرك جماعة، أنه يستحب له أن يصلي معهم. نعم. وتكون ماذا؟ نافلة. قال: وعن محجن بن أدرع الأسلمي، هو من ولد أسلم بن أفضى بن حارثة، كان قديم الإسلام، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أرموا وأنا مع من؟ ابن الأدرع. جيد. سكن البصرة، وهو الذي اختط مسجدها وعمر طويلا، مات في خلافة معاوية رضي الله عنه. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فحضرت الصلاة فصلى، يعني ولم أصلي، فقال لي: ألا صليت؟ قلت: يا رسول الله، إني قد صليت في الرحل، يعني في البيت. وسيأتي تفصيل شرح كلمة الرحل في الباب الذي القادم. ثم أتيتك. قال: فإذا جئت فصلي معهم واجعلها نافلة. الحديث رواه أحمد، و وأخرجه مالك والنسائي والطبراني والبيهقي والدارقطني والطحاوي وعبد الرزاق وابن حبان، وهو حديث حسن، حديث حسن، وهو دليل على أي شيء؟ على ما بوب له ماذا؟ الإمام. جيد، أن من صلى جماعة أو صلى ثم أدرك جماعة أنه يصلي لا ماذا؟ مع الجماعة نافلة، وتكون له نافلة، ودليل لما ترجم له المصنف رحمه الله. هل هذا يقيد لو أن رجلا أدرك صلى ثم أدرك جماعة لكن في غير المسجد، هل يصلي معهم؟ من العلماء من قيد هذا الحكم أنه إذا أدرك ماذا؟ جماعة المسجد. لماذا؟ لأنه تقدم في حديث الأسود، جيد، يزيد بن أسود قال النبي فإذا أدركت ماذا؟ فإذا أتيتما مسجد جماعة، أتيتم مسجد جماعة. أو يقال يقيد بأن يكون إماما راتبا، إماما راتبا، كما قال النبي إذا ثم أتيت مسجد جماعة، وفي لفظ ثم أدركت الصلاة مع الإمام فليصليها له ماذا؟ فليصليها فإنها له نافلة. الحديث الذي يليه حديث سليمان مولى قال أتيت على ابن عمر وهو بالبلاط. ما البلاط؟ موضع مفروش بين المسجد والسوق بالمدينة، والقوم يصلون في المسجد، فقلت ما يمنعك أن تصلي مع الناس؟ قال إني سمعت الرسول يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والطحاوي والبيهقي، صح ابن خزيمة وابن حزم والنووي وابن الميقن والعراقي، وهو حديث صحيح. لفظ النسائي لا تعاد الصلاة، لا تعاد الصلاة في يوم مرتين. هذا الحديث استدل به بعض الشافعية على أن من صلى جماعة ثم أدرك جماعة أخرى لا يصلي معهم كيف كانت، لأن الإعادة لتحصيل فضيلة الجماعة وقد حصلت له. طيب، هذا مخالف لظاهر حديث من؟ لحديث محجن، جيد، ومخالف لحديث يزيد بن الأسود ولما سبق من الأحاديث في حديث أبي ذر وعبادة، فكيف الجمع؟ نقول ظاهر حديث ابن عمر مخالف لما تقدم من أحاديث الباب الدالة على مشروعية ماذا؟ الدخول في صلاة الجماعة لمن كان قد صلى تلك الصلاة، فكيف الجمع؟ نعم، أن الصلاة المعادة نافلة وليست فريضة، والحديث يحمل على ماذا؟ لا تصلوا صلاة يعني فرضا، لا تصلوا صلاة تنوونها فرضا في ماذا؟ في يوم مرتين. نعم، هذا جواب، نقول يمكن الجمع. نعم، في جواب آخر؟ لأنه ابن عمر ما كان في المسجد. أحسنت، ما شاء الله، ولكن شرحت كلمة البلاط أن ابن عمر لم يكن في المسجد، إنما كان خارج المسجد، وهذان هما الجمعان اللذين ذكرهما أهل العلم. إذن نقول ظاهر حديث ابن عمر هذا مخالف لما تقدم من أحاديث الباب في حديث يزيد بن الأسود وعبادة بن الصامت وأبي ذر ومحجن بن الأدرع، ويمكن الجمع بما قاله ابن قتيبة رحمه الله الجمع الأول لعله لم يكن سمع هذا ولم يبلغه، هذا جواب. ومن صلى في منزله الفريضة وصلى مع الإمام تلك الصلاة وصلاها نافلة لم يصلي صلاة في يوم مرتين، لأن هاتين الصلاتين ماذا؟ مختلفتين، إحداهما فريضة والأخرى نافلة. والجمع الثاني وقد بوب له النسائي باب سقوط إعادة الصلاة عمن صلاها مع الإمام وإن أتى مسجد جماعة. لاحظت استنباط النسائي؟ النسائي يرى أنه له أن لا يصلي. نعم، وترجم له ابن خزيمة بقول باب النهي عن إعادة الصلاة على نية الفرض. قال ابن عبد البر في الاستذكار، ابن عبد البر له كتابين مشهورة وهي التمهيد لما روي في موطأ مالك من الأحاديث والأسانيد، وهي طريقة في التمهيد طريقته حديثية، وفي الاستذكار طريقة فقهية لشرح ماذا؟ الموطأ. فإذا أردت الطريقة الفقهية في أحكام مثلا ما بعض المسائل الفقهية في الموطأ أسهل أن تأخذها من كتاب الاستذكار، وإذا أردت البحوث الحديثية تأخذها من كتاب التمهيد، وفي كلا الكتابين فوائد حديثية وفوائد فقهية. قال ابن عبد البر: اتفق أحمد بن حنبل في الاستذكار، اتفق أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي على أن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلي صلاة في يوم مرتين أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض أيضا. قال: وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها لها نافلة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره بذلك فإنها تكون له نافلة وليس ذلك من إعادة الصلاة مرتين في اليوم. نعم. قلنا الوجه الثاني أن الصلاة إذا أقيمت وهو في المسجد أو دخل المسجد وهي مقامة أنه يصلي مع الناس، لكن إن كان خارج المسجد فإنه ماذا أو قريبا منه فإنه لا يصلي معهم، فإنه لا يصلي معهم لأن ابن عمر كان خارج المسجد. نعم. طيب نقف هنا. نعم. في الحاشية يا شيخ في على حديث محجن استدراك ذكره المعلق هنا يقول أنه محجن بن الأدرع أن نسبة الحديث لمحجن بن الأدرع نسبة خاطئة، وأن المقصود بالحديث أن ما رواه محجن ابن أبي محجن الديلي وكلاهما صحيح. وكلاهما صحابي. صحابي عفوا، كلاهما صحابي. دك غلط، هذا موجود، هذا يعني ناقشه العلماء في مسألة هل الحديث أسند عن محجن بن الأدرع أو هو محجن بن أبي محجن، في نقاش فيه. صحيح، هذا موجود. نعم. يعني ما نسلم له تسليما قاطعا. نعم. مسألة خلافية بين المحدثين. طيب. طيب نقف هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك رسول الله. طيب الأسبوع القادم ما يكون في درس، الذي بعده إن شاء الله بإذن الله. طيب في شيء شيخ؟ سمي الشيخ. وينصرف؟ لا، يصليها كما يصلي. فإذا أتيت فصليا معهم، يعني يصلون كما هم يصلون. أحسنت. وإليكم. لماذا تيمم؟ لا، يجب عليه الاغتسال. إلا بس السؤال مهم، هل يجوز التيمم إذا ضاق عليه الوقت؟ لا يجوز، حتى لو ضاق، إذا قادر، إذا كان قادر على استعمال الماء لا يجوز وإن خرج الوقت. نعم، لأنه فقد شرطا من شروط الصلاة وهي الطهارة بالماء. هذا خلاف، لكن الصحيح أنه يشتغل بشرط الطهارة لأن شرط الطهارة أولى من الوقت. نعم. يعني يكون صحيحا وليس له عذر والماء عنده نقول يشتغل بالتيمم؟ لا يجوز اشتغاله بالتيمم بالبدل مع وجود الأصل. نعم. متى تصلح؟ سؤال، هل يصح أن يصلح أن ينوي بالأولى النافلة والثانية فريضة؟ يصلح. كيف الصورة؟ أنه يصلي ثم يسمع جماعة أخرى، جيد، فكبر للظهر مفردا، جيد، ولما كبر للظهر فريضة وهو مفذا فأقيمت جماعة في المسجد فهي من الجواز قطع الصلاة عند الفقهاء، وقيل يتمها نافلة ثم يلحق ماذا بالفريضة، لا بأس، وناواها ماذا؟ لا خلاص، ما دام نواها فإنما الأعمال بالنيات. نواها فريضة ثم انتهى منها فجاءت جماعة، هل له نغير نية؟ لا، انتهت نيته الأولى، إنما الأعمال بالنيات. نعم. بس على مسألة الشرط شيخ، في أولوية بين شروط الصلاة شيخ؟ لا، هي تعارض الشرطان، مثال تعارض الشرطان، تعارض شرط الوقت مع شرط الطهور الطهارة، أيهما يقدم؟ نقول لا، شرط الطهارة هو يقدم. لماذا؟ لأنه لا يجوز العدول عن التيمم إلا عند تعذر استعمال الماء أو خوف ماذا؟ استعماله، واضح؟ أو انعدامه، والماء موجود، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فإذا وجد الماء فليمسه بشرته وهو واجد للماء فكيف ينتقد؟ واضح. يقول هو عاد السؤال اللي كان في الدرس الماضي. يقول ما رأي فضيلتكم في كتاب الجامع بين الصحيحين للشيخ صالح بن أحمد الشامي؟ والله كتب الشيخ يعني الفاضل أنا طلعت عليها قديم ما طلعت عليها الآن، كتبه جيدة، جهده جيد في جمع الكتب، الجمع بين الصحيحين والسنن، وجامع أظن الأصول له 3 كتب أو 4 كتب، له جهود جيدة في الحديث، لكن يبقى الأصول موجودة، أصول هذه الكتب موجودة، لو أراد أن يستفيد منها الإنسان يعني جيد. هو جمع بينها، هو جمع بينها وبين بعض الروايات، لكن أظنه في بعض الأماكن لم يستوفي جميع الروايات، لم يستوفي جميع الروايات. ولا كتاب جيد وجهد مبارك يعني، خاصة الكتاب الأخير أظنه جمع فيه الكتب 9 أو أكثر من كتب 9، جمع أكثر كتب السنة في كتاب واحد، وقد سبق إليه لما ابن كثير صنف في ذلك، وابن العثير صنف جامع الأصول في مصنفات سابقة، وجهد مبارك لجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإخراج المكرر، هو اجتهد في إخراج المكرر وإبعاد المكرر. نعم استفاد من الكتاب، وهو معني جزاه الله خير، معني بجمع يعني العناية بالسنة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه هو الحي القيوم أن يجعلنا ممن يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يعظم سنته، وأن يجعلنا في ركاب من يسيرون على سنته المباركة. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل من بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.